تفسير الآية 10 من سورة التحريم، يقول تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أي هذا مثل يذكره الله تعالى لبيان أن تواصل المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين ومن يشبههم مع المسلمين الصالحين وقربهم منهم وتعاملهم معهم لا يفيدهم شيئا مع عملهم السيء، كما أنه لا يضر المسلمين شيئا ما داموا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم وما داموا يحسنون دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، حيث كل إنسان سيتحمل تماما نتيجة كل أقواله وأفعاله ما هو خير منها وما هو شر، فهذا هو تمام العدل، وسيحاسبه الله تعالى بما يناسب في الدنيا، ثم يكون الحساب الختامي التام في الآخرة، للخير خيرا وسعادة وللشر شرا وتعاسة. وفي هذا تحذير للجميع ليستفيق وليعود لربه ولإسلامه ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما. أي هذا مثل يذكره الله تعالى لكم أيها الناس ليتعظ به من أراد الاتعاظ، أن كل فرد يتحمل مسؤولية تصرفاته ولن يدافع أحد عنه مهما كان قربه منه. وهذا المثل هو الاثنتين من الذين كفروا، أي لم يصدقوا بوجود الله ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وهما امرأتان كانتا كل واحدة منهما تحت عصمة ورعاية رسول كريم صالح هما نوح ولوط صلى الله عليهما وسلم، حيث خانتاهما أي في الاعتقاد وليست الخيانة بمعنى الزنا، أي كفرتا ولم تؤمنا مثلهما وتآمرتا عليهما رغم حسن معاشرة زوجهما الرسولين الكريمين لهما وصلاحهما، وكان من المفترض أن تكونا بالتالي هما من أول المسلمين، بما يدل على شدة إصرارهما وعنادهما واستمرارهما على ما هما فيه من سوء. قوله تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، أي فلم يمنع أي نوح ولوط مع عظيم مكانتهما عند الله تعالى ككل الرسل أي شيء من العذاب عن زوجتيهما الخائنتين لهما، ولم ينفعهما أنهما كانتا زوجتين لرسولين كريمين، بل يقال لهاتين المرأتين يوم القيامة: ادخل النار مع كل الداخلين ممن يستحقونها مثل غيركما الذين لا صلة لهم بالأنبياء من حيث القرابة أو غيرها، فلا تمييز لكما عنهم.